نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. بعد نكمل ما وقفنا عنده من درس دار المشي والصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: باب صلاة أهل الأعذار. باب صلاة أهل الأعذار، أهل الأعذار أي الذين يعذرون بالتخلف عن صلاة الجماعة، الذين يعذرون بالتخلف عن صلاة الجماعة، وهم المريض والمسافر ومن كان في حكمهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: يجب أن يصلي المريض قائما في فرض، لحديث عمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. نعم، هذا في المريض. المريض الأصل أنه يصلي قائم، فإن لم يستطع يصلي جالس، وإذا صلى جالس يصلي متربع متربعا، وهذا الأفضل. أن جاء عن عائشة وعقاش كان أن يسلم يصلي متربعا، رواه أصحاب السنن. وإن صلى على كرسي فلا بأس، فإن لم يستطع الجلوس صلى على جنبه الذي يستطيع، وهذا يندرج تحت القاعدة المشقة تجلب التيسير. نعم. قال رحمه الله تعالى: زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا. نعم. ويومئ لركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه. نعم، الإماء بالرأس والرقبة، بالرأس والرقبة، يجعل الركوع قليل والسجود أقل منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة. نعم، هذا في المسافر. المسافر يجوز أن يصلي النافلة على الراحلة لا بأس، وإنما الخلاف هل يصلي عليها الفريضة أم لا. قال أهل العلم أن ليس له أن يصلي الفريضة على الراحلة، بل يجب عليه أن ينزل ويصلي الفريضة. وقال بعض العلم: إلا إذا خشي فوات الرحلة، مثلا كان في حافلة في الباص وخشي ذهاب الباص عنه، أو كان مثلا في طائرة أو في سفينة، فقال نعم هذا له أن يصلي على الراحلة، لما جاء عند أبي داود عن أبي هريرة قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر لمطر، يعني على الرواحل، على الرواحل. وهذا حديث صححه النووي في المجموع وضعه الشيخ الألباني، لكن الشيخ السعدي رحمه الله في اختلاف الفقهية قال: الصحيح إذا كان هناك عذر لا بأس أن يصلي على الراحلة، إذا خشي فوات الرحلة مثلا، أو خشي مثلا خروج الوقت، فلا بأس قال أن يصلي على الراحلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: خشية تأذ بوحل ومطر، لحديث يعلى بن أمية، رواه الترمذي. هذا الحديث حيث يعلى، وأيضا عن أبي هريرة أنهم أصابهم مطر فصلوا على الرواحل. نعم. وقال: العمل عليه عند أهل العلم. نعم. والمسافر يقصر الرباعية خاصة. نعم، المسافر يقصر الرباعية إذا تعدى عمران البلد، إذا تعدى عمران البلد، والسفر مرده إلى عرف الناس، كل ما سمي في العرف سفر فهذا سفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله الفطر في رمضان. نعم، وله الفطر في رمضان، له الفطر في رمضان، كان أراد الفطر يفطر ويقضي متى ما رجع من سفره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن اتم بمن يلزمه الاهتمام أتم. نعم، إذا أتم المسافر بالمقيم يتم الصلاة بلا خلاف بإجماع العلماء، فإنه يتم الصلاة إذا أدرك عليه ركعة كاملة، إنما الخلاف إذا لم يدرك ركعة كاملة، جاء والمقيم يتشهد ثم دخل معه في التشهد، هل هنا يتم الصلاة أم يقصر الصلاة؟ هذا الذي فيه خلاف بين أهل العلم. أما إذا أدرك ركعة كاملة بإجماع العلماء أنه يصليها كاملة، نقل إجماع ابن عبد البر لحديث ابن عباس: ما بال المسافر إذا صلى وحده قصر، وإذا صلى مع الجماعة أتم؟ قال: تلك هي السنة، أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: هذا في إذا أدرك ركعة كاملة، أما إذا لم تدرك الركعة مثلا جاء في السجود أو في التشهد ما أدرك الركعة، هل يقتل أم لا؟ على قولين لأهل العلم، والصحيح أنه يتم على كل حال أنه يتم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يعلم متى تنقضي، أو حبسه مطر أو مرض، قصر أبدا. نعم، يعني يقول الآن المسافر إخوة إذا نوى الإقامة في بلد 4 أيام وصاعدا، جمهور العلماء يقول هذا عليه الإتمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد السفر ب3 أيام، قال يمسح المسافر 3 أيام بليالهن، معناه بعد 3 أيام ما يسمى مسافر، 4 أيام صاعدا ما يسمى مسافر كما قال المالكية. لكن إذا نزل في بلد ولا يعلم متى يرجع، غدا بعد غد شهر شهرين لا يعلم، قالوا هذا له قصر الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 16 يوم يقصر الصلاة، قالوا لأنه لا يدري متى يرجع. وابن عمر في أذربيجان مكث 6 أشهر يقصر الصلاة، حال بينه وبين الرجوع الثلج، رواه ابن أبي شيبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والأحكام المتعلقة بالسفر 4. القصر هذا هو الشيء، قصر رباعية. نعم. والجمع قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الجمع خاص بالطريق فقط، أما إذا نزل له القصر فقط. نعم. والمسح على الخفين 3 أيام بليالهن. نعم. والفطر في نهار رمضان، هذه 4 أمور للمسافر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز الجمع بين الظهرين. نعم، بين الظهرين، أي الظهر والعصر. نعم. وبين العشاءين في وقت أحدهما للمسافر. والعشاءين يعني المغرب والعشاء. الجمع إخوة الذي يرخص لهم في الجمع 4 أشخاص، 4 يرخص لهم في الجمع. الأول المسافر إذا نزل في الطريق ودخل وقت صلى تقديم، وإذا مشى في الطريق صلى تأخير، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عمر، هذا الحال الأولى المسافر. الثانية الجمع في المطر، جمع المطر دائما جمع تقديم، دائما جمع تقديم. الثالث جمع المريض، وجمع المرض دائما جمع تأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة تؤخرين الظهر إلى العصر وتجمعين بينهما، وتخرين المغرب العشاء وتجمعين بينهما، رواه أصحاب السنن. فالمرض دائما جمع تأخير. والرابع الجمع حال صلاة الخوف، حال الحرب، فإن له جمع الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتركه أفضل في حال الإقامة. نعم، في حال الإقامة لا شك أنه يصلي مع الجماعة في المسجد أفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى: غير جمع عرفة ومزدلفة. نعم، كذلك الجمع في عرفة، في عرفة يجمع الظهر مع العصر تقديم، والمغرب العشاء تأخير في مزدلفة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمريض تلحقه بتركه مشكة. نعم، هذا جمع المريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن؟ قلنا المستحاضة، قال إن شئت تؤخرين الظهر إلى العصر وتجمعين بينهما، وتخرين المغرب إلى العشاء وتجمعين بينهما، فالمريض دائما جمع تأخير، والسبب لعل عجل يشفيه ولا يحتاج إلى جمع الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأنه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر، وثبت الجمع للمستحاضة. نعم. وهو نوع مرض، واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر. نعم، يعني والخوف يقول أيضا يجمع فيه، قلنا في صلاة الخوف يجمع بين الصلاتين. نعم. وقال: الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة أو شغل. نعم. وقال: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أوجه أو 7، كلها جائزة. نعم، كلها جائزة، هي ركعتان ركعتان ركعتان ركعتان. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما حديث سهل فأنا أختاره. نعم. وهي صلاة ذات الرقاع. نعم. طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه. نعم جاء يا إخوان أحاديث كثيرة، ست حديث في صلاة الخوف، أي صلاة صلاها صح منه ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله أن يصلي بكل طائفة صلاة. نعم يعني ركعتين ويسلم، وهي الأخرى ركعتين ويسلم بهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويسلم بها. نعم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم. ويستحب حمل السلاح فيها لقوله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم. نعم يعني في الحرب يصلي ومعه سلاحه، لا يترك السلاح. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو قيل بوجوبه لكان له وجه. نعم. لقوله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. نعم. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا. نعم يعني إذا اشتدت الحرب القتال يصلي على حاله، يوم براسه إماء، لا يركع ولا يسجد، يصلي إماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: مستقبل القبلة وغير مستقبليها. نعم إذا يا إخوة القبلة تسقط في ثلاث حالات: الأولى العجز، إن كان عاجزا كمريض لا يستطيع استقبال القبلة هذا تسقط عنه. الثانية صلاة النافلة على الراحلة، أن يسلم كان يصلي حيث كان وجه ركابه، القبلة أمامك يمينك شمالك تصل على حسب وجه ركابه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة في الحرب، إذا اشتغلت الحرب صلي على حسب حالك، إذا كان حرب جنوب يأتيك الرصاص تصلي واتجاهك جنوب، أو شمال واتجاهك شمال على حسب. نعم هذه ثلاث حالات ذكر العلم أن فيها تسقط القبلة: العجز والتنفل على الراحلة، وفي الحرب إذا اشتد القتال. نعم. قال رحمه الله تعالى: لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم رجالا أو ركبانا، رجالا على أرجلكم، ركبانا يعني على الدابة، يعني صلي على حسب حالك. نعم. قال رحمه الله: يومئون إيماء بقدر الطاقة. نعم قلنا الإيماء بالرأس والرقبة كما جاء عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يومي برأسه على الراحلة، يومي برأسه، فقال سأل شيخ الشيخ صالح فوزان قال بالرأس والرقبة يومي بالرأس والرقبة. نعم. قال رحمه الله: ويكون السجود أخفض من الركوع. نعم. ولا تجوز جماعة إذا لم تمكن المتابعة. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة وهي فرض عين. نعم هي فرض عين، حكم صلاة الظهر، حكم صلاة الظهر. نعم. قال رحمه الله: على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد. نعم مستوطن، أما الرحالة أو الذي يعيش في البر أو بعيدة ما تجب عليه الجمعة، إنما تجب على من كانوا في قرية في بلد. نعم. قال رحمه الله: ومن حضرها ممن لا تجب عليه أجزأته. نعم أجزأته، مثلا المريض ما تجب عليه صلاة الجمعة لكن إذا حضر أجزأته، الصغير ما تجب عليه صلاة الجمعة لكن إذا حضر أجزأته. نعم. قال رحمه الله: وإن أدرك ركعة أتمها جمعة. نعم من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، هكذا جاء عند مالك في الموطأ. نعم. قال رحمه الله: وإلا أتمها ظهرا. نعم أما إذا ما أدرك ركعة أتمها أربع ركعات، إذا جاء في التشهد أو في السجود هنا ما أدرك الصلاة يصليها أربع ركعات. نعم. قال رحمه الله: ولا بد من تقدم خطبتين. نعم. فيهما حمد والشهادتان. نعم. والوصية بما يحرك القلوب. نعم. وتسمى خطبة. نعم. ويخطب على منبر أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا خرج وإذا أقبل عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان، لحديث ابن عمر رواه أبو داود. ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة لما في الصحيحين من حديث عمر، ويخطب قائما لفعله صلى الله عليه وسلم، ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة. وصلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالجمعة والثانية بالمنافقون أو بسبه اسمه والغاشية، صح الحديث بالكل. نعم ويقرأ في نعم يعني صح الحديث بهذين يعني الصلاتين، إما يقرأ في الجمعة والمنافقون أو يقرأ في الأعلى والغاشية. نعم. قال رحمه الله: ويقرأ في فجر يومها بألف لام ميم سجدة وسورة الإنسان. نعم، هذا في فجر الجمعة كان صلى الله عليه وسلم يواضع على الإنسان والسجدة، السجدة الأولى والسجدة الثانية. نعم. قال رحمه الله: وتكره المداومة على ذلك. وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد. نعم، هذا لعل يمكن السنة هذه والله أعلم أيضا سوف يجتمع الجمعة مع العيد. إذا اجتمع الجمعة مع العيد لعل رمضان يكون 29 يوم والله أعلم، فيكون العيد يوم الجمعة. أما كان 30 يكون العيد يوم السبت. إذا اجتمعت من صلى العيد هو بالخيار، إن شاء صلى الجمعة مع الناس وشاء صلىها ظهرا في بيته، لكن ما تصح عنه عن الجمعة، ما تصح الجمعة. يقول صلى الله عليه وسلم: نحن مجمعون، فمن حب أن يصلي معنا فليصلي، يعني أنه مخير، شاء صلى الجمعة وشاء صلى في بيته أربع ركعات. نعم. قال رحمه الله: إلا الإمام فلا تسقط عنه. نعم، لأنه إمامه. نعم. والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع. نعم. ولا سنة لها قبلها. نعم، لا يشرك قبلها، يعني سنة مقيدة، لكن له أن يصلي ما كتب له كما جاء في الحديث. نعم. قال رحمه الله: بل يستحب أن يتنفل بما شاء. نعم، يعني من غير تغيير. ابن مسعود كان يصلي أربع ركعات قبل الجمعة. نعم. قال رحمه الله: ويسن لها الغسل والسواك والطيب، ويلبس أحسن ثيابه، وأن يبكر ماشيا، ويجب السعي بالنداء الثاني بسكينة وخشوع، ويدنو من الإمام. نعم، يعني يأتي مبكر، كل ما جاء مبكر يبدأ من السعلولة، والسعلولة كانت عند العرب من طلوع الشمس تبدأ يا أخوة، من طلوع الشمس كان عندهم السعلولة، والثاني والثالثة إلى صلاة الظهر، كل ما ارتفع غيرا عندهم تسمى ساعة. نعم. قال رحمه الله: ويكثر الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الاستجابة، وأرجاها آخر ساعة بعد العصر إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب، لأنه في صلاة. ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها. ويكره أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا به. نعم، يعني إلا العذر، ليس مكان إلا فرجة في الغد، بس في الأمام فلا بأس أن يذهب لها، لا بأس. نعم. قال رحمه الله: ولا يقيم غيره. نعم. ويجلس مكانه. نعم، يعني لا يقيم أحد مكانه ويجلس مكانه، ليس له حق في ذلك. نعم. قال رحمه الله: ولو عبده أو ولده. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. يخففهما. نعم، هذا ذكرناه اليوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: يخففهما ولا يتكلم ولا يعبث والإمام يخطب. نعم، هذا يعني في الجمعة لا زال لا يتكلم والإمام يخطب، لأنه يتكلم فقد لغى، إلا يجوز المأموم أن يكلم الإمام، كما قال الرجل حيث في الصحيحين: يا رسول الله ادعو الله لنا، فرفع يديه قال: اللهم اغثنا اللهم اغثنا، حديث البخاري ومسلم. نعم. قال رحمه الله: لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى، صححه الترمذي. ومن نعس انتقل من مجلسه لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، صححه الترمذي. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين. قلنا هذه فرض كفاية في صحيح قول العلماء، ولا قيل أنها فرض عين، وقيل سنة، وقيل فرض كفاية، والصحيح أنها فرض كفاية، لأن ليش هناك فرض عين إلا الصلاة الخمسة فقط، الصلاة الخمسة المفروضة، ما عداها ليست واجبة فرض عين. نعم. قال رحمه الله: إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد. نعم، يعني إذا ما دروا عن العيد، ما عرفوا إلا صلاة الظهر، عرفوا أن اليوم عيد، إذن يصلون من غدا صلاة العيد قضاء. نعم. قال رحمه الله: فصل بهم. ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر. نعم، الفطر السنة أن تؤخر الصلاة حتى الناس يخرجوا زكاة الفطر، وأما الأضحى السنة تقديم الصلاة حتى يرجع الناس ويذبحوا الأضاحي. نعم. قال رحمه الله: وأكله قبل الخروج إليها في الفطر تمرات الإدرا. نعم، في عيد الفطر لا يذهب إلا وقد أكل تمر، فإن لم يجد شرب ماء ولا يذهب صائم. نعم. قال رحمه الله: ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي. نعم. وإذا غدا من طريق رجع من آخر. نعم، كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قيل يشهد له الطريقان، يشهد له الطريقان. نعم. قال رحمه الله: وتسن في صحراء قريبة. نعم. فيصلي ركعتين. نعم. يعني السنة في المصلى إن كان في مصلى، أما إذا كان ليس في مصلى أو كمثلا في مطر شديد أو ذلك لا بأس تصلى في المساجد. نعم. قال رحمه الله: فيصلي ركعتين يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ستة. يعني سبع تكبيرات مع الإحرام، سبعة مع الإحرام. نعم. ويكبر في الثانية خمسة. نعم. يعني من غير تكبيرة الانتقال، الانتقال هذه غير محسوبة، ثم يكبر خمسة، يرفع يديه مع كل تكبيرة، ثبت هذا على ابن عمر وغيره من الصحابة ولا يعرف له مخالف. نعم. قال رحمه الله: يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم. ويقرأ فيهما بسبح والغاشية. نعم. فإذا فرغ خطب ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها. ويسن التكبير في العيدين وإظهاره في المساجد والطرق. نعم، العيدين التكبير إن كان في الفطر يا أخوة قيل يبدأ من مغيب الشمس وقيل يبدأ من يوم العيد إذا خرج من بيته إلى المصلى. أما إذا كان في الأضحى له حالتان: الأول التكبير المطلق، وهذا يبدأ من دخول العشر، من دخول العشر من ذي الحجة من مغيب الشمس يكبر الناس على حاله، كما ثبت عن أبي هريرة وابن عمر كما روى البخاري معلقة ووصله لابن شيبة. أما التكبير المقيد لإجبار الصلوات يبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحاج، وهذا ثبت عن الصحابة بالإجماع الصحابة لا خلاف بينهم أنهم كانوا يكبرون من فجر يوم عرفة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويستمر التكبير إلى مغيب الشمس آخر يوم من أيام التشريق. نعم. قال رحمه الله: والجهر به من أهل القرى والأنصار. نعم. ويتأكد في ليلتي العيدين. نعم. وفي الخروج إليها. نعم. وفي الأضحى يبتدئ التكبير المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة. نعم. والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة. نعم. إلى عصر آخر أيام التشريق، يعني إلى مغيب الشمس، يعني صلاة العصر آخر تكبير، أما المغرب إذا غابت الشمس انتهى التكبير. نعم. قال رحمه الله: ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر. نعم، من صيام وصلاة، لأن حب الأعمال فيها إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خلق بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك من شيء، رواه البخاري. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف. باب صلاة الكسوف. صلاة الكسوف يا أخوة أيضا هي سنة مؤكدة، هي سنة مؤكدة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وينادى لها الصلاة الجامعة، الصلاة الجامعة ينادى لها مرتين، فيجتمع الناس كبر وغرى الفاتحة وسورة طويلة يكثر بالقراءة، ثم يركع ثم يرفع ثم يغرى الفاتحة وسورة أيضا طويلة، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم الثانية يفعل كما فعل في الأولى. فإذا انقضى الصلاة خطب الناس خطبة واحدة، إذا انجلى الكسوف الحمد لله، وإذا انجلى الكسوف يكثرون من الاستغفار كما جاء عند أبي داود: فاستغفروا حتى ينجلي عنكم. نعم. قال رحمه الله: ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي. نعم، إلى التجلي، التجلي يعني زوال الكسوف إذا زال يعني. نعم. قال رحمه الله: وهي سنة مؤكدة. نعم، صحيح إنها سنة مؤكدة. نعم. حضرا وسفرا. نعم. حتى للنساء. نعم، حتى للنساء تصلي، عائشة صلت عنها الله كما في البخاري ومسلم. نعم. قال رحمه الله: ويسن ذكر الله عز وجل مطلقا. نعم. والدعاء. نعم. والاستغفار. نعم. والعجل. نعم. والصدقة. ولا تعاد إن صليت ولم ينجلي. نعم. بل يذكرون الله ويستغفرونه حتى ينجلي الكسوف. حتى ينجلي الكسوف، هذا الشاهد كما جاء عند أبي داود بإسناد الصحيح صحيح الألباني. نعم. وينادى لها للصلاة جامعة. نعم. الصلاة جامعة فقط جاءت فقط في صلاة الكسوف فقط. أما ما رواه يعني الشافعي في الأم عن الزهري أنه قال كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينادى في العيد الصلاة جامعة في العيد. احتج به الشافعي على إيش؟ أنه في العيد ينادى الصلاة جامعة. لكن هذا حديث ضعيف، الزهري ما أدرك عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيكون منقطع أو مرسل، فالشاهد أن هذا حديث ضعيف والعيد لا ينادى لها. لكن الشافعية ينادون الصلاة جامعة، نعلم ينادون الصلاة جامعة يا إخوة، أليس كذلك؟ الشافعية أي ينادون على مثل ما في الشافعي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ويصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويطيل القراءة والركوع والسجود، كل ركعة بركوعين، لكن يكون في الثانية دون الأولى، ثم يتشهد ويسلم، وإن تجلى فيها أتمها خفيفة لقوله صلى الله عليه وسلم: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. نعم. إذا كان الكسوف كلي ما يطيل، أما كان جزئي هذا الذي يطيل. الكسوف إما كلي تكسف الشمس تماما ظلام، وإما جزء من الشمس. إذا كان سبحان الله كلي ما يطيل سبحان الله، مباشرة ترجع الشمس لأن القمر يمر غروب. أما الجزء لا، يثبت فترة ثم يتحرك، فالجزء هو الذي يعني يطيل، قد يمكث 6 ساعات. أما أما الكلي لا، قد يكون ساعة أو أقل. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء هو طلب نزول المطر، طلب نزول المطر. متى ما أجدبت الأرض واحتاج الناس للماء دعوا الله سبحانه وتعالى. وثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام 3 صفات في الاستسقاء، 3 صفات. الصفة الأولى: وعد الناس وخرج بهم إلى المصلى وصلى كصلاة العيد تماما، ثم دعا: اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا. هل الأولى. الحالة الثانية وهو يخطب الجمعة على المنبر، رفع يديه قال: اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا. الحالة الثالثة كان جالس من غير صلاة ثم رفع يديه قال: اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا. هذه 3 صفات ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وهي سنة مؤكدة. نعم، أيضا سنة مؤكدة. نعم، فعلى النبي صلى الله عليه وسلم وحتى عليها. نعم. قال رحمه الله: حضرا وسفرا. نعم. وصفتها صفة صلاة العيد. نعم، كالعيد تماما، هي كصلاة العيد تماما. نعم. قال رحمه الله: ويسن فعلها أول النهار. نعم. ويخرج متخشيا متذللا متضرعا، لحديث ابن عباس صححه الترمذي. نعم. فيصلي بهم ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة ويكثر فيها الاستغفار ويدعو ويرفع يديه ويكثر منه ويقول: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، مريعا غدقا، مجللا صحا، عاما طبقا، دائما نافعا غير ضار، حاجرا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت، ويقول: اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهل والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ثم يحول رداءه فيجعل مع إذا انتهى يستقبل القبلة، وكان عند رداء يغلب الرداء لعل الله يغير الأحوال من حال إلى حال، ثم يستقبل القبلة ويدعو أيضا. نعم. قال رحمه الله: فيجعل ما على الأيمن على الأيسر وعكسه، لأنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه، متفق عليه. ويدعو سرا حال الاستقبال القبلة. نعم، يعني إذا دعا يستقبل القبلة يدعو عادل وحده خاص، يرفع يديه ثم يدعو وحده. أما كان على المنبر مستقبل الناس لا يرفع يديه والناس يرفعون معه يؤمنون على دعائه اللهم اغثنا اللهم اغثنا. نعم. قال رحمه الله: وإن استسقوا عقب صلاتهم أو في خطبة الجمعة أصابوا السنة. انظر كيف، إما بعد الصلاة يعني إذا صلى رفع يديه قال اللهم اغثنا جاز ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أثناء خطبة الجمعة رفع السلام يديه وقال اللهم اغثنا، كل هذا ثابت. نعم. قال رحمه الله: ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها المطر. هذا يعني بعض السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، حسر عن ثوبه وقال انه حديث عهد ربه، وفي كتاب الادب المفرد للبخاري ان ابن عباس كان يخرج ويخرج متاع البيت حتى ينزل عليه المطر، لانه ماء مبارك ونزلنا من السماء ماء مبارك. نعم. قال رحمه الله: ويخرج الى الوادي اذا سال ويتوضا ويقول اذا راى المطر اللهم صيبا نافعا واذا زادت المياه. الصيب يا اخوه هو الماء الكثير، الماء الكثير يسمى الصيب، الماء الكثير قد يكون كثير لكن غير نافع، فيسال الله ان يكون نافعا، اللهم صيبا نافعا. نعم. قال رحمه الله: واذا زادت المياه وخيف من كثره المطر استحب ان يقول اللهم حوالينا ولا علينا. يسمى الاستصحاء، استسقاء طلب نزول المطر، استصحاء طلب ايش؟ يكون الجو صحو، الاستصحاء. نعم. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ويدعو عند نزول المطر ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وإذا رأى سحابا أو حبة ريح سأل الله من خيرها واستعاذ من شرها، ولا يجوز سب الريح بل يقول اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. نعم، لا يجوز سب الريح، بل هو محرم. قال عليه الصلاة: لا تسب الريح فإنها مأمورة، لكن قول اللهم أسألك من خير ما فيها وخير ما أرسلت به، وعليكم شر ما فيها وشر ما أرسلت به. نعم. اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، وإن سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تلهبنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. نعم، هذا ثبت عن عبد الله بن الزبير قال سبحان الذي سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وجاء في حديث صحيح الشيخ الألباني أن الرعد ملك من الملائكة يضرب السحاب، ملك من الملائكة يضرب السحاب بصوته، هكذا جاء في الحديث صحيح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أن صوت الرعد هو ملك يضرب السحاب بصوته، فنسمع هذا الصوت. نعم. قال رحمه الله: وإذا سمع نهيك حمار أو نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان. نعم، إذا سمع بالليل صوت نباح الكلب أو صوت الحمار استعاذ بالله من الشيطان، فإنها ترى ما لا ترون، ترى ما لا ترون. نعم. قال رحمه الله: وإذا سمع صياح الديك سأل الله من فضله. نعم، قيل لأنه يرى الملائكة فاسأل الله من فضله. قال رحمه الله: باب الجنائز. باب صلاة الجنازة. الجنائز جمع جنازة وهو الميت، الجنازة، وأما الجنازة كسر الجيم هو النعش الذي يوضع في الميت. نعم. قال رحمه الله تعالى: يجوز التداوي اتفاقا. نعم، يجوز التداوي، يعني العلاج لو كان مريضا يبحث عن العلاج يتداوى به، لا بأس بذلك، فإن هذا مباح. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا ينافي التوكل. نعم. ويكره الكي. نعم، يعني العلاج لا ينافي التوكل، بل هو من أخذ بالأسباب، وأما الكي فإنه مكروه، العرب لا زالوا يعالجون في الكي. لا لم، هل هنا موجود الكي يعالج فيه شيء؟ ها، الكي موجود هنا يعالجون فيه؟ موجود. نعم، لا زالت العرب يعني تعالج الكي، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي إلا إذا أخبر اضطرارا له. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتستحب الحمية. نعم، الحمية يعني